Say it one more. يا الله يا الله Thank you.

صلوا على سيدنا النبي. وَأَنْتَ Why are you calling? I'm وأنت على كل شيء شهيد.